الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. كنا توقفنا عند قوله تبارك وتعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. قلنا أن هذه الآية نزولها في قصة الثلاثة الذين كان تخلفهم عن غزوة تبوك، والمتخلفون عن غزوة تبوك قسم عذرهم الله تعالى، لهم آذار بسبب مرض أو بسبب مانع من العمى أو العرج أو الضعف أو كبر السن أو غير ذلك من الأسباب التي عذروا بها، وقسم تخلفوا وهم من المنافقون. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم اعتذروا له بأعذار، فقبل منه ظاهرهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى. وقسم تخلفوا كسلا، وكان منهم طائفة ربطوا أنفسهم في المسجد وقالوا: لا يحل وثاقنا إلا النبي عليه الصلاة والسلام. فنزل فيهم قوله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وكان هؤلاء الثلاثة الذين تخلفوا فأرجأ الله جل وعلا خبرهم: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. قد ذكرنا حديث كعب بن مالك في هذه القصة، وذكر تفاصيل ما وقع فيها. طيب، وقع في الحديث أن الثلاثة هم كعب بن مالك وهلال بن أمية وهلال ابن أمية وكعب بن مالك وهلال بن الربيع هلال بن أمية ومرارة بن الربيع. في بعض الروايات مرارة بن ربيعة والصحيح أنه مرارة بن الربيع. جاء في الحديث أن كعب بن مالك لما تخلف وجاء وقال وصدق النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، فعمد إليه رجال من بني سلمة وقال: لا نعلمك أنك أذنبت قبل هذا، فلو أنك اعتذرت كما اعتذر له هؤلاء. فقال بعد ذلك: هل ثمة أحد تخلف غيري؟ فقال: فذكر لي رجلين لا أعلم عنهما إلا خير ممن شهد بدرا. يريد بذلك هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، وهما لم يشهدا بدرا، هؤلاء الثلاثة كلهم لم يشهدوا بدرا. فقوله ممن شهد بدرا هذا قد خطئ، يعني قالوا هذا خطأ في الرواية، قالوا أن الزهري في رواية الحديث أخطأ فقال أنهم من شهد بدر، وهؤلاء الثلاثة لم يشهدوا بدرا، لم يشهدوا بدرا. نعم. فأرجع الله خبر هؤلاء ولم يكلمهم المسلمون 40 ليلة وزيد على ذلك 10 فصارت 50 ليلة. ثم بعد أن ضاقت بهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وسدت عليهم جميع المسالك والمذاهب فصبروا لأمر الله تبارك وتعالى واستكانوا وثابوا ورجعوا إلى الله جل وعلا، فأنزل الله تبارك وتعالى توبتهم وفرج عنهم بسبب صدقهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه كان تخلفهم من غير عذر، فتاب الله تبارك وتعالى عليهم وكان عاقبة صدقهم خيرا. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله أي خافوه وراقبوه، ومن ذلك اصدقوه والزموا الصدق وكونوا مع أهله. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أي تنجوا من المهالك، ويجعل الله لكم من كل هم وضيق مخرجا وفرجا، كما فرج الله عن هؤلاء الذين تخلفوا فصدقوا الله جل وعلا فصدقهم الله تبارك وتعالى. فالآية فيها الأمر بالصدق كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى الجنة البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق الحديث ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قوله تعالى: وكونوا مع الصادقين، قال بعد بعض المفسرين: أي كونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقيل: وكونوا مع أبي بكر وعمر وأصحابهما. وقيل: كونوا مع الصادقين، أي عليكم بالزهد في الدنيا والكف عن أهل الملة، أو عليكم بالزهد في الدنيا. والمراد ما هو أعم من ذلك؟ أكون مع الصادقين أي مع الصدق وأهله، لأن كون الشخص يكون مع من يتصف بوصف ما فينبغي أن يكون من أهل ذلك الوصف. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا الذي يتصف بالطاعة لله جل وعلا يكون ممن أنعم الله عليه. ثم قال عز وجل: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطعون موضعا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. هاهنا يعاتب الله تبارك وتعالى من تخلف في غزوة تبوك بأنه ما كان له أن يتخلف، ما كان لأهل المدينة ومن حول من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. الذي تخلف ولم يخرج في الغزوة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء كان من المدينة أو كان ممن حولها من الأعراب، فليس لهم أن يتخلفوا ويتأخروا في الخروج عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يرغبون بأنفسهم عن نفسه وعن مواساته عليه الصلاة والسلام. فهذه معاتبة من الله عز وجل لهؤلاء، ولا يرغبون بأنفسهم عن نفسه. لما؟ ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ، يعني في جهادهم وخروجهم للجهاد كل ما يصيبهم يأجرهم الله تبارك وتعالى عليه ويثيبهم، سواء كان ظمأً أي عطشاً، أو نصباً أي تعباً، أو مخمصةً وهي المجاعة، ولا يطعون موطئاً يغير الكفار، أي كل منزل ينزلونه مما يرهب الأدو ويغيرهم ويثير ما يثير في قلوبهم، فذلك مما يثيبه الله عز وجل عليه. ولا ينالون أي يظفرون أي ظفر بالعدو إلا كتب لهم، أي يكتب لهم هذا العمل الصالح، إلا كتب لهم أي كتب لهم أجر هذا العمل الصالح. ولا يطعون موطئاً يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو ليلاً إلا كتب لهم به عمل صالح. قال الحافظ ابن كثير: إلا كتب لهم، أي بهذه الأعمال التي ليست داخلة تحت قدرهم، وإنما هي ناشئة عن أفعالهم، تكتب لهم أعمالا صالحة وثوابا جزيلا. فكل ما ينوون ويقصدون ويحاولونه يكتب لهم ثوابا وأجرا، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، كما قالت الله: فالله خير حافظا. الله عز وجل هو الحفيظ والحافظ لعباده، وهو الذي يحفظ على عباده أعمالهم وأجورهم وثوابهم تبارك وتعالى، فلا يضيع أجر المحسنين ولا يضيع أجر من أحسن عملا. قال جل وعلا: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون، أي هؤلاء الذين يخرجون. هذا فيه الترهيب والمعاتبة أيضا على من تخلف، فمن تخلف فليعلم أن كل ما يقدمه في خروجه للجهاد في سبيل الله فإن الله يثيبه ويأجره عليه، حتى النفقة التي ينفقها في سبيل الله، كل ما ينفق هؤلاء الغزاة في سبيل الله من نفقة كانت قليلة أو كثيرة، صغيرة ولا كبيرة، أي سواء كانت قليلة أو كانت كثيرة. ولا يقطعون واديا أي في السير إلى الأعداء، أي في السير إلى حتى مشيا يثاب عليه ويؤجر، إلا كتب لهم، إلا كتب لهم. ولم يقل هاهنا كما قال في الآية السابقة: إلا كتب لهم به، قال في الآية السابقة: إلا كتب لهم به عمل صالح، أي ما قدموه، وهنا قال: إلا كتب لهم، ولم يقل به، لأن هذه الأفعال صادرة عنهم، أي النفقة وقطع الوادي وغير ذلك. ولهذا قال جل وعلا: ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون، ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فكل ما يسعى به في الخروج للجهاد في سبيل الله وللغزو مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن الله جل وعلا يثيبه على ذلك. وكان عثمان رضي الله تعالى عنه من أوفى الناس حظا وأجرا وثوابا في هذه الغزوة، حيث تولى تجهيز غزوة تبوك ذات العسرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقد قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا يحث على جيش العسرة، فقال عثمان رضي الله عنه: علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها. ثم حث عليه الصلاة والسلام فقال عثمان: علي 100 بعير أخرى بأحلاسها وأقتابها. ثم نزل مرقات المنبر فحث عليه الصلاة والسلام فقال عثمان: علي 100 أخرى بأحلاسها وأقتابها. فجهز جيش العسرة 300 بعير بكل ما يلزمه من جهاز ومما يحمل وغير ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: ما على عثمان ما عمل بعد هذا. وفي رواية: ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا، رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قالها صلى الله عليه وسلم يكررها ويرددها مرارا وهو يقدم بيده صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما تألف من تألف من أهل مصر وغيرها على عثمان رضي الله تعالى عنه وخرجوا إليه يريدون قتله وأثاروا الغوغاء عليه ونشروا كلاما حوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، خرج إلى مسجد المدينة وخطب في الناس وذكر ما قال فيه عليه الصلاة والسلام من الكلام، ومن ذلك هذا الحديث، وأنه جهز جيش العسرة فقال أعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ضر عثمان ما فعل بعد هذا، ما ضر عثمان ما فعل بعد هذا. فشهد من عنده من الصحابة الكرام عليهم الرضوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وهذا يدل على فضله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو يستدل عليهم بهذا لأنهم أو لأنه أثير في وسطهم الأمر ونشر الكلام في التألب والتقلب الانقلاب على عثمان رضي الله عنه، فذكر لهم وصار مضطرا إلى أن يذكر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في فضله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لهذا ذكر لهم ذلك عليه الرضوان. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.